الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. يعني وكم قصمنا، ما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها وكفرها، وأنشأنا بعدها خلفنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا، لما شاهدوا عذاب الله سبحانه وتعالى إذا هم منها يركضون، يعني يحاولون الهروب بأقصى ما يستطيعون من عذاب الله. يقول الله تعالى: لا تركضوا، على يعني وجه الاستهزاء بهم، لا تركضوا ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، ارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم وإلى مساكنكم لعلكم تسألون، يعني عن دنياكم. قال هؤلاء الظالمون: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يعني اعترفوا بذنوبهم واعترفوا بعد أن نزل العذاب بهم. يقول الله تعالى: فما زالت تلك دعواهم، وهي أنهم نحن ظالمين، يعني فما زالت تلك دعواهم مستمرين بهذا الدعوة والدعاء حتى جعلناهم حصيدا خامدين. والحصيد في اللغة يا أخواني هو الزرع الذي قد حصد فجز وقطع من أصله فتساقط. فالله تعالى شبههم بالحصيد، الزرع المحصود الذي تساقط على الأرض، يعني لم يبق منهم أحد إطلاقا، كيف الزرع كذا متكدس على بعض، هكذا أصبحوا بعد العذاب والعياذ بالله خامدين، يعني ميتين لا حركة فيهم، وهي مستعملة إلى الآن، الآن خامد يعني نايم نومة لا حركة فيهم، فهم أصبحوا خامدين لا حركة فيهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هذه قضية إخواني غاية في الأهمية، لأن للأسف التيار الإلحادي والتيار الليبرالي والتيار عموما، يعني التيار الفكري المعاصر يدندع هذه القضية، وأن ما حكمة خلق السماوات والأرض، وما وأن نحن إنما خلقنا عبثا، وأن كذا، ويبدون يتكلمون عن هذه القضية. فالله سبحانه وتعالى هنا رد على كل من جاءت في نفسه هذه الفكرة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ليس في الأمر لعب. وفي سورة الطارق يقول الله تعالى: وليس بالهزل، ليس بالهزل، الله يسميه يقول ليس هزل هذا، ليس بل هو جد. وما خلقنا السماء والأرض بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا، لو أردنا أن نتخذ لعبا أو كما يظن هؤلاء، لو أردنا أن نتخذ ولدا سواء كان زوجة أو ولدا أو غير ذلك لاتخذناه من لدنا، من عندنا، إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نرمي بالحق الذي يحيه الله سبحانه وتعالى على رسله على الباطل فندمغه، يعني ندحضه ونبطله. وكان شيخنا الشيخ معتمين الله يرحمه، الشيخ محمد صاحب، يقول الحق قذيفة، فإحنا ظننها يعني أنه يعني يأتي بصيغة مجازية وبلاغية، قال هذا من القرآن: بل نقذف بالحق على الباطل. فلاحظ كيف الله تعالى سمى الحق قذيفة، يقذف بها على بل نقذف بالحق على الباطل. وهذا القذف يعني شدة الرمي، معناه أنه يضربه ضربا يمزقه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الباطل زاهق ميت وزائل. ولكم الويل مما تصفون، يعني أيها القائمون باتخاذ الله لهوا وصاحبة ولدا، لكم الويل الهلاك مما تصفون، الله تعالى بما لا يليق به. ولما كان اتخاذ اللهو مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، قال الله جل في علاه: وله من في السماوات والأرض، يعني لماذا الله تعالى يتخذ له من؟ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني يعني أصلا الله تعالى عنده من الملائكة ومن خلقه ما لا يحصون عددا مسخرون للعبادة، فهو غير محتاج لنا ولا هو، بل إنما خلقنا لأجلنا ليبتلينا وليكرمنا الصالح منا. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يستحسرون يعني لا يملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بدون توقف، بدون ما في فتور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. يعني هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، هل آلهتهم ينشرون الموتى يعني يحيون النشور الإحياء الميت؟ هل مثلا رأوا آلهتهم هذه تحيي ميتا فاتخذوها آلهة مع الله أم لا؟ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا يعني السماوات والأرض. وهذا يا إخواني قانون الطبيعة، قانون الله تعالى جعله في هذه الدنيا، لا قانون لا يقبل أنه يتوقف، وهو أن كل مكان أصبح فيه قائدان يفسد يتنازعان. يعني طيارة مثلا فيها قائدين، سفينة فيها قائدين، بيت فيه قائدين، سيفسد. يعني هذا اتخذ رأيا، هذا اتخذ رأيا، هذا يتصارع، فلا بد أن يغلب أحدهم الآخر. في الأخير يصبح المغلوب ليس إلها، لو كان المغلوب الإله لا يغلب. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني فسدت السماوات والأرض. لماذا فسدتها يا إخواني؟ لو افترضنا أن هناك إلهان، وإله يريد إحياء هذا الإنسان والإله الآخر يريد إماتته، من الذي سيمضي قوله ويمضي أمره؟ هذا يريد أن يمطر هؤلاء وهذا يريد أن يحبس عن المطر، هذا يريد أن يطعم هؤلاء وهذا يريد أن يمنع عنهم الطعام، هذا يريد أن يرزق هذا. فلا يمكن يعني أصلا استقامة الدنيا دليل على أن هناك إله واحد. لو كان فيهما آلهة أخرى غير الله تعالى لفسدت السماوات والأرض. سبحان الله، الله تعالى ينزه نفسه، سبحان الله رب العرش عما يصفون، يعني من هذا الكلام وهذا واتخاذ الآلهة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. يعني هو الذي يسأل الناس، هو يحاسب الناس، لكن ما يجي أحد يسأله. وهذا يا أخوان أيضا بلاء عظيم، بعض الناس يعني في شيء غريب، ليش يا ربي فعل فينا كذا؟ ليش يسأل الله؟ هو الذي صار، هو الإله صار، هو الذي يسأل رب العالمين عياذا بالله، ليش يا ربي عملت كذا؟ أو يجيك بعض الناس من يزعم الثقافة ويقول لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق؟ هو الذي يسأل رب العالمين. فالله تقول لا يسأل، الله لا يسأل، من أنت حتى تبلغ حكمة الله؟ يعني يا أخوان الله سبحانه وتعالى حكمه لا يكاد العقل يدركه، ما هو عقل الإنسان حتى يبلغ أن يفهم جميع حكم الله؟ ما تيسر لك في فهمه الحمد لله، ما لم تيسر لك سلم خلاص، قول الله تعالى ما يخلق إلا لحكمة وهو الحكيم، وقطعا لا يخلق شيء إلا لحكمة. لكن أنا لا يبلغ أحيانا عقلي أن أفهم جميع حكم، لا يمكن، بل قطعا لا يمكن لأحد أن يفهم جميع حكم الله في كل أقدار الله في كل أفعال الله. وكم من من من من أمر ظننه شرا فإذا عاقبته خير عظيم ما كان يخطر ببال. حتى كورونا مثلا، كم من الخيرات التي ترتب عليها قرب الناس ورجوعهم إلى الله، ذهاب كثير من الشر، انشغال أهل الباطل بأنفسهم، يعني أشياء ما كنا، عدم الإسراف، عدم كذا، يعني العروس هذه يا أخواني اللي تتمت ما في إسراف، ما في، يعني في أشياء خير ما أحد كان يخطر بباله. فالله تعالى يخلق أشياء لكن عقولنا لا تبلغ أن تفهم جميع حكمه، لذلك الإنسان المفروض أنه يسلم ولا يسأل، هو يعني ما يسأل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهان، عندك آلهة من دون الله، هاتوا برهان، هات دليلك، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي، قل يا محمد، هذا ذكر من معي، يعني القرآن ذكر من معي، فيه ذكر السابقين اللاحقين، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يعني لا دليل عندهم ولا دليل عقل ولا دليل شرع، ما عندهم شيء اتخذوه للاستدلال بأنهم مع الله إله آخر. يقول المؤلف من فوائد الآيات: الظلم سبب في الهلاك على مستوى الأفراد والجماعات، يعني قالوا إن كنا ظالمين. ما خلق الله شيئا عبثا، لأنه سبحانه منزه عن العبث. غلبة الحق ودحر الباطل سنة إلهية. إبطال عقيدة الشرك بدليل التمانع، يعني لو كان فيه مآلة من الله لفسدته. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.